نعم. عليكم السلام. نعم. مس المصحف على غير طهارة بالنسبة للمرأة ما حكمه يا فضيلة الشيخ؟ لا يجوز لا للمرأة ولا لغيرها.